جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم الإسلام وأهله. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يسأل عن حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة حتى في مسجدي هذا، ويسأل عن فقهه. النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث متعددة أن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقال هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن صلاة النافلة في البيت أفضل للرجل من صلاتها في المسجد. لكن لو صلى المسلم النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل هي داخلة في الفضيلة الواردة؟ الجواب نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا يشمل كل صلاة، كل صلاة، صلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الجنازة، كلها دخلت في هذا العموم. طيب ماذا نصنع في هذا التعارض؟ الجواب أنه لا تعارض، لأن صلاة الرجل النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه، وهذه مضاعفة من حيث العدد. وصلاة الرجل النافلة في بيته صلاة واحدة، ولكن فضلها من حيث المقدار أعظم. وينحل هذا الإشكال في الأذهان إذا علمنا أن الحسنات تتفاوت، فرب حسنة كجبل أحد ورب حسنة كحصاة. فحسنة في المقدار قد تسبق 1000 حسنة في العدد، وقد ذكر العلماء أن الآفاقي يستحب له أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى النافلة، لأن النافلة لم تمنع في المسجد، ولكن حث النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في البيوت لحكمة، وهي ألا تهجر البيوت وتجعل كالقبور. وهذه الحكمة ليست مانعة للآفاقي من أن يكثر النوافل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: أنا مسافر، والمسافر لا يتنفل، قلنا: أما هذا النفي المطلق فخطأ، وإنما المسافر حال سفره لا يصلي السنن الرواتب، لأنه ليست هناك سنن رواتب إلا سنة الفجر، وما عداها فليست هناك سنة حتى نسميها سنة راتبة، لكن له أن يتنفل تنفلا مطلقا، فله أن يصلي قبل الصلاة وأن يصلي بعد الصلاة إذا لم يكن الوقت وقت نهي، وأن يصلي صلاة الليل، لا حرج في هذا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم طلب المال للحج؟ نسأل سؤالي: ما حكم الحج للمال؟ وما حكم أخذ المال للحج؟ في فرق؟ في فرق عظيم. ما حكم الحج للمال؟ بمعنى أن يحج الإنسان من أجل المال، لا يحركه للحج إلا المال. يستطيع أن يحج بماله وعنده قدرة وسعة، فيقول لا، هذا العام لن أحج، أنا متعب وعندي التزامات وعندي أمور وعندي كذا. فيأتي شخص فيقول أعطيك 10,000 وتحج عن أبي، ها 10,000؟ قال 10,000. قال أحج. فحج من أجل المال، لا يقصد أن يشارك المسلمين الحج، ولا يقصد أن يحسن لمن يحج عنه، وإنما الذي حركه ابتداء وانتهاء هو هذه 10,000. هذا الذي يسميه العلماء حج ليأخذ، حج ليأخذ المال. أما من أخذ المال ليحج، مسكين ما عنده مال، أو الذي عنده يكفي أسرته، فجاءه شخص قال أريد أن تحج عن أبي بكذا، فقال الحمد لله، طيب أحج، يريد الحج، يريد أن يقف بعرفة، يريد أن يدعو، يريد أن يشارك المسلمين، ثم أراد أن يحسن لهذا وأخذ المال ليعينه على الحج، فهنا هذا جائز بلا حرج ولا شبهة. يبقى مسألة، إن قصد مع هذا المال، قال الحج 3,000 وآخذ 2,000 أسد ديوني، أو آخذ 2,000 أوسع على عيالي، لكن قصده الأساس هو الحج، فهذا لا يضر حجه، لأن هذا من منافع الحج، وقد أذن الله للحجاج بالتجارة في الحج، وهذا يبتغي فضل الله ولم يقصد بالعبادة غير الله، لم يقصد الدنيا، لكن هذا حصل تبعا، فهذا لا بأس به. وإن كانت السلامة أحسن، لو كان الإنسان يستطيع أن يأخذ فقط مصاريف الحج فهذا أحسن وأبرك، لكن هذا لا يضر حجه، فينبغي التنبه لهذا. يسألني بعض طلاب العلم، هل يجوز أن أفاوض من يعطيني المال؟ أنا والله أريد الحج، لكن هل يجوز أن أفاوض من يعطيني المال فيعطيني 2,000 فأقول لا 4؟ أقول إن كانت المفاوضة لطلب المعتاد الذي جرت العادة أنه يؤخذ أو يكفي فلا بأس. يعني بعض الحجاج مساكين ما يدري عن نفقة الحج، يأتي يعطي طالب العلم 1,000 ريال مثلا، اليوم 1,000 ريال ما تكفي، ما نقول يلزمك أن تأخذ 1,000 وتسكت، لا، تقول له يا حاج الناس الآن تعطي 3,000، النفقات عالية وغالية، لا بأس. وإن كانت المفاوضة للتكسب فهذا قادح في النية، قادح في النية. فإن كانت المفاوضة لأخذ ما جرت العادة بأخذه أو ما جرت العادة أنه يكفي فلا بأس، وإلا فلا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل، كثيرا ما نسمع منكم حفظكم الله قال المحققون من أهل العلم، فما المقصود بهم؟ يختلف هذا من مسألة إلى مسألة. وإذا قلت المحققون فقصدي بهم من حققوا المسألة بحثا واستقصاء، فأحيانا كثيرة أريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، أو الحافظ ابن عبد البر، أو غيرهم من أهل العلم، وهذا قد يختلف من مسألة إلى مسألة، لكن هذا الوصف عندي معناه أنه قاله من بحث هذه المسألة بحثا زاد على غيره تحقيقا واستقصاء للأدلة. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يحسن الرجل أخلاقه ويتخلص من سيئها؟ الله أكبر. حسن الخلق سبق في الدين وكرامة لصاحبه، ولذلك يقول العلماء: من زاد عليك في حسن الخلق زاد عليك في الدين، لأن حسن الخلق من الدين، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل حسن الخلق وسبق أهله. والمقصود فضله مع الدين والسنة والتوحيد. وإلا فلو فرضنا أن موحدا سنيا على شيء من سوء الخلق، لو فرضنا أن هذا موجود، وأن هناك من يخلط في التوحيد ويخالف السنة وهو حسن الخلق جدا مع الناس، فإنه لا يقال إن الثاني أفضل من الأول من حيث التفضيل العام. وحسن الخلق كما قال العلماء يشمل التأدب مع الله بتحقيق توحيده والبعد عما ينقضه أو ينقصه، والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق الاتباع له وأداء حقوق الخلق كل بحسبه. وحسن الخلق منه ما هو جبلة موجود في الإنسان، ولكنه ينمو، ومنه ما هو حاصل بالدربة. ومن يتصبر يصبره الله. فإذا درب الإنسان نفسه على حسن الخلق قاصدا وجه الله فإنه يعان على هذا. إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. الإنسان قد يكون غضوبا فيبقى نارا مشتعلة ما دام يشعل أوارها، ولكنه إن عود نفسه ترك الغضب يبدأ بتركه. وإن شئتم مثالا فأعطيكم دليلا من حيث الواقع: بعض الرجال إذا خرج خارج البيت كان كالنسمة، طيب الكلام، كثير الابتسام، لا يغضب وإن وجد شيئا يغضبه، وربما كان رده على الناس: سامحك الله، جزاك الله خيرا. فإذا عاد إلى بيته ورأى زوجته وأبناءه غضب عند الباب، بدل أن يقول السلام عليكم يقول: أنا لا أدخل إلا وأسمع أنتم يا من فيكم كذا وكذا، وطوال الوقت في البيت وهو غضوب، يستيقظ غضبان وينام غضبان، وإذا خرج عاد. لماذا؟ ما الفرق؟ الفرق أنه درب نفسه خارج البيت وأمسكها، أما في داخل البيت فلم يحاول أصلا ويطلق لنفسه العنان. فالأخلاق يا إخوة تكتسب، وأول ما ينبغي يا إخوة هو سؤال الله حسن الخلق: اللهم حسن خلقي بصدق ويقين. ثم التدرب والعمل وتدريب الإنسان نفسه على حسن الخلق، فإن هذا يحصل منه مرة مرة حتى يصبح له سجية. ولا يقول الإنسان أنا لا أستطيع، والله يستطيع، لأن هذه الأشياء سبحان الله متحولة وليست ثابتة في الإنسان. وإذا عزم الإنسان صادقا وسأل ربه موقنا وعمل على تحصيل حسن الخلق فاعلا صادقا، فإنه يعان على هذا إن شاء الله عز وجل. نعم. حفظكم الله وبارك الله فيكم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، من كانت له سيارتان أو منزلان فهل يجب عليه أن يبيع إحداهما ويحج؟ وما هو الضابط في هذا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا فيه تفصيل، فإن كانت حاجته متعلقة بالمنزلين أو متعلقة بالسيارتين كأن كان يؤاجر عليهما لتحصيل رزقه، فلا يلزمه أن يبيع شيئا لأنها من حاجته. أما إن كانت زائدة عن حاجته غير محتاج إليها فإنه نعم على الصحيح يلزمه إذ ذاك أن يبيعها، لأنها مال يقدر أن يحج به فيجب عليه أن يحصله ببيعها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: خرج مني مذي لشهوة في حج السنة الماضية، فهل علي فدية أو صيام؟ هذا فيه تفصيل. المذي إن خرج غلبة، غلبة جاء فكر لم يقصده الإنسان أو دفع الإنسان أو ضغط عليه أو نحو ذلك فخرج منه مذي، فلا شيء عليه مطلقا. أما إن خرج المذي بقصد، تفكر ونظر وأطال النظر سواء في زوجته أو في غيرها فأمذى، فهنا فيه أقوال لأهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه في المذي، أنه لا شيء عليه في المذي. أما في المني فسيأتي إن شاء الله ما أختاره في المسألة عندما أتكلم عن الفدية. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي يحسن فيه القصد وتتحقق فيه المتابعة ولا يتلبس فيه المؤمن بمعصية بكبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يصر على كبيرة سابقة، الذي يتحقق فيه حسن القصد الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما حرصت على أن يكون حجك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أبر له، ولا يقع فيه في معصية كبيرة لا في أوله ولا في آخره، ولا يصر على كبيرة سابقة. بعض الناس يفعل كبيرة في بلده مثل والعياذ بالله والعياذ بالله، له صديقة والعياذ بالله، له صديقة في بلده، ثم يأتي الحج، هنا ما فعل شيئا لكن هو ربما حتى ما يتصل بها، لكن يفكر متى يعود إلى البلاد ليذهب إليها، هذا مصر على الكبيرة السابقة، وهذا يقدح في البر. فحتى يكون الحج مبرورا لا بد أن يتوب المسلم من الكبائر السابقة حتى لا يكون مصرا عليها، وأن لا يصر على صغيرة، لأن الإصرار على صغيرة يصيرها في حكم الكبيرة، وأن يتجنب الجدال والخصومة في الحج، وهو الجدال بغير حق، أو الجدال في مواطن الحج أو في وقت الحج. بعض الحجاج يذهب والناس في عرفة وتقبل على الله وتسمعهم يختلفون، عرفة أمس لا اليوم، لا عرفة أمس، أخطأوا فيها. هذا الجدال الذي نهى الله عنه. ولا يجوز تشكيك المؤمنين في حجهم، وإذا رأى المؤمنون أن عرفة اليوم الفلاني واجب على الجميع أن يعتقدوا هذا وأن يلزموا هذا. وكذلك الجدال في الدنيا بغير حق، يختصمون على الخيام، ويختصمون على الظل، ويختصمون على الكراتين، ويختصمون على صدقات توزع ونحو ذلك بغير حق، هذا مما يقدح في بر الحج. ومن بر الحج إعانة الحجاج، إعانة الحجاج، أن يكون الإنسان حريصا على الرفق بالحجيج وعلى إعانتهم فيما يستطيعه من دلالتهم على مكان أو نحو ذلك. طبعا بعض أهل العلم نص على اجتناب المحظورات، واجتناب المحظورات لا شك أنه من بر الحج، وهو من العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الحج عن شخص مات وهو يذبح لغير الله، علما أنه توفي منذ 15 سنة وليس هناك وسائل اتصال ولا علماء كما هو الحال اليوم؟ الذي يظهر لي والله أعلم، وهذا رأيي في المسألة، أن مسائل الدين نوعان: نوع معلوم بأدنى علم من الإسلام، وهي المسائل الكبرى في الدين، ونوع قد يخفى على كثير من الناس. أما النوع الأول كالذبح لغير الله ونحو ذلك، فمن ادعاه فإنا لا نصدقه، لأن الأصل العلم به، إلا أن تقوم بينة ظاهرة على الجهل. فإن قامت بينة ظاهرة تصدق جهله فإن الذي أراه والله أعلم أنه يعذر فيه. والنوع الثاني، المسائل التي قد تخفى، من ادعى الجهل فيها صدقناه وعذرناه مباشرة، إلا أن يقوم دليل على عدم جهله. فالأصل عندنا في هذه المسائل الكبار التي تنقض التوحيد من أصله العلم بها مع أصل الإسلام. فإذا أتى شخص بها فإن الأصل أنها تنقض توحيده وإسلامه، إلا إذا ثبت بالبينة أنه كان جاهلا يقينا، فهنا دلت الأدلة على العذر. ولذلك جوابي لهذا الأخ أنك إذا علمت بأدلة بينة ظاهرة واضحة الدلالة على أنه كان جاهلا فحججت عنه فلا بأس. أما إذا لم تعلم ذلك، ما أقول إذا علمت أدلة على أنه كان جاهلا، إذا علمت أدلة على أنه كان عالما، إذا لم تعلم أدلة على أنه كان جاهلا فلا تحج عنه. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، بل هو الذي أعرفه عن أهل السنة وعن علماء السنة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح الإحرام من داخل الحرم، يعني من مكة، وما صحة القول بذلك؟ ما أدري ماذا يقصد السائل، هل هو لأهل مكة ولا لغيرهم، ولكن إذا كان المقصود لأهل مكة ومن حل بمكة فهذه مسألة في الغد إن شاء الله. نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل الحج يكفر حتى الكبائر أم لا بد لها من توبة؟ الذي يكفر الذنوب، أعني الحج الذي يكفر الذنوب، مشروط بشرطين: لم يرفث ولم يفسق. والرفث هو أمر النساء، والفسق هو فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر، ومنه ما ذكرته قبل قليل: الإصرار على كبيرة قبل الحج وإن لم تفعل في الحج. وعليه: هل الحج يكفر حتى الكبائر؟ نقول: من أتى بشرطه فنعم، لأن شرط المكفر أن لا يكون فيه فسوق، ومعنى ذلك أن يتوب من الكبائر السابقة، فإن حصلت توبة وحج خرج من خطاياه كلها كبيرها وصغيرها. نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل كل من أراد الحج أو العمرة وخاف على نفسه أن يشترط؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ما يزيد على 100,000 لم يشترط، ولم يرشد أحدا ابتداء إلى الاشتراط، وإنما أرشد من خافت لأنها وجعة تشتكي. ولذلك نقول: لا يشرع للمؤمن أن يشترط إلا إذا خاف، فإذا خاف اشترط ونفعه اشتراطه. والخوف إما خاص وإما عام. خاص لأنه يعاني من مرض ويخشى أن يشتد عليه فلا يستطيع أن يكمل حجه، يشترط وينفعه اشتراطه. أو يخشى من الطريق لكثرة الحوادث اليوم فيشترط من أجل هذا فلا بأس وينفعه اشتراطه. أما إذا كان الغالب على ظن الإنسان السلامة، الحوادث قد تقع لكن الغالب على ظن الإنسان السلامة ولا يخاف شيئا، فلا يشرع له أن يشترط. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من مر بالميقات ولا يريد أن يحل أن يهل بحج ولا بعمرة، هل يجب عليه أن يحرم أو يعتمر؟ هذه مسألة في الغد إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: إني أحب الله ورسوله ولكني أحلق لحيتي، ما حكم الشرع في ذلك؟ حلق اللحية لا يرفع الإسلام ولا يرفع الإيمان. عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة أن الإيمان ينقص بالمعاصي، ولا نقول إن العاصي يرتفع إيمانه أو إنه مخلد في النار، ولكن نقول إن إيمانه ينقص ونخشى عليه، فإن معصية الله لها آثار عاجلة وآجلة، وكم منعت المعصية من خير، كم من إنسان كان على خير فتساهل في معصية فمنع من ذلك الخير بسبب تلك المعصية. كم من طالب علم كان مقبلا على العلم، له قدرة على الحفظ ومقبل على الديانة، فتساهل في أعراض العلماء الربانيين أهل السنة الذين شهد لهم بالسنة والتوحيد والدعوة، ويشهد لهم العلماء، ولكنه تساهل فأطلق لسانه في مثل الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح في العلماء الربانيين، فانتكس وحرم طلب العلم، بل حتى الديانة الظاهرة حرم منها. كم من شخص كانت عنده قدرة على الحفظ، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا كان يحفظ القرآن فأقبل على معصية وتساهل فيها، فاستيقظ يوما وقد محي القرآن من نفسه ونسيه تماما. فالمعصية لها عقوبات عاجلة وآجلة، وما أجمل قول العلماء: إذا حدثتك نفسك بالمعصية فلا تنظر إلى صغر المعصية ولا إلى كثرة حسناتك أمامها، ولكن انظر إلى عظم من تعصيه وأنك ستقف يوما بين يديه. إعفاء اللحية دين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أوامر محكمة: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، اكرموا اللحى، كلها أوامر صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر يدل على الوجوب. فيجب على المؤمن طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفي لحيته وأن يرخيها وأن يوفرها، فإن حلقها فهو عاص. وأنبه هنا يا إخوة إلى أن حلق اللحية ليس معصية سهلة. لماذا؟ لأنه معصية مستمرة لا تفعل مرة وتنقطع. هو عاص عند حلقها، عاص بتركها محلوقة، لا بد أن يعاود حلقها غدا ويعاود حلقها غدا وهكذا، فهي معصية متكررة. سيئات تتتابع تكتب، ولذلك أمرها عظيم. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يعفي لحيته ولا ينظر إلى ما يقوله الناس. وقد نقل جمع من العلماء الإجماع على أن حلق اللحية بالكلية حرام، ولم يعرف قول إنه ليس بحرام إلا عن قوم من المتأخرين. أما الفقهاء والعلماء والأئمة فإجماعهم على وجوب على حرمة حلقها بالكلية. فنحن يا أخي لا نقول إن حالق اللحية لا خير فيه كما يقول بعض الناس. لا والله، قد يكون في خير عظيم، قد يكون من عباد الليل، لكن غلبته نفسه فيحتاج أن يجاهد نفسه. ولكن في نفس الوقت نقول لك يا أخي لا تنظر إلى حسناتك وتقول الأمر بسيط، بل اعزم وتوكل على الله وأعفي لحيتك طاعة لله، ستجد الخير والعون من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا متمتع وسأحرم من ذي الحليفة، فهل أحرم للعمرة فقط أم أحرم حتى للحج؟ يقول الأخ: قدمت من بلدي بعمرة في أشهر الحج، وبعد أن فرغت من العمرة أتيت المدينة، ثم سأذهب من المدينة إلى مكة وسأحرم من ذي الحليفة، وهذا الواجب عليه كما سننبه في درس الغد إن شاء الله. فهل أحرم بعمرة أو أحرم بالحج؟ نقول يجب أن تحرم ولك الخيار. إن شئت تحرم بعمرة عنك أو بعمرة عن غيرك أو بحج، والأرفق بك إذا كان الزمان طويلا أن تحرم بعمرة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من أتى بالطائرة ولم يحرم ماذا يفعل مع العلم أنه وصل إلى مطار جدة؟ يعود إلى ميقاته الذي مر به، إن كان من أهل الجحفة رجع إلى رابغ وأحرم، يركب سيارة ويذهب ويحرم من هناك، والحمد لله لا شيء عليه. فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه دم. نعم. يقول السائل حفظكم الله: من دخل بعمرة عن خاله المتوفى ثم يريد أن يحج حجة الإسلام عن نفسه، هل هذا له حكم التمتع أم الإفراد؟ بل هو متمتع، ولا أعرف من حيث الخلاف خلافا مشهورا في المسألة. نعم، بعض أهل العلم ذكر من شروط التمتع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، لكن من حيث النظر الفقهي والبحث في كتب الفقه لم أجد خلافا في هذه المسألة، ولذلك نقول نعم، من اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه في نفس العام ولم يكن قد عاد إلى دويرة أهله بعد العمرة فإنه متمتع. يقول السائل حفظكم الله: أبي حج من قبل بدون أمي، والآن تريد أمي أن تبيع ذهبها حتى تحج، هل في هذا شيء؟ على كل حال أنا يعني لم أرى إشكالا في المسألة. الزوج حج سابقا ولم يحجج زوجته معه، والصحيح من أقوال أهل العلم أن تحجيج الزوجة ليس بواجب على الزوج بالعقد، وإنما يجب بالشرط. فإن اشترطت عليه أن يحججها فيجب عليه بالشرط، أما بمجرد عقد الزوجية فالصحيح أنه لا يلزم الزوج أن يحجج زوجته، لكن لا شك أنه من المروءة وأنه من حسن العشرة ومما يحث عليه. ثم هذه المرأة الآن تملك ذهبا وتريد أن تبيع ذهبها لتحج، الغالب أن ذهب النساء زائد عن الحاجة، فإذا كان ذلك كذلك فإنها تبيع ذهبها وتحج مع محرم. يقول السائل: هل يجوز تقبيل يد الوالدين أو العالم؟ رخص أهل العلم في تقبيل يد الأب ويد العالم، ولا يرون بذلك بأسا، بشرط أن يكون ذلك تقبيلا. أما الأمر الخطير الذي يفعله بعض الناس وهو السجود على يد العالم، فهذا أمر خطير جدا. بعض الناس إذا جاء إلى عالم أو إلى أبيه لا يقبل يده، ربما يقبل يده يضعها كذا سجود على اليد، وهذا أمر خطير جدا، يجب على المسلم أن يبتعد عنه وأن يحذره. أما التقبيل، تقبيل يد الوالد والعالم، فقد رخص فيها أهل العلم. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم من جاوز ميقاته مريدا زيارة المدينة فأحرم من ميقات المدينة؟ هذه مسألتنا التي قلتها: من تجاوز ميقاته إلى ميقات أبعد، وهذه صورة من صورها وسنتكلم عنها غدا إن شاء الله. يقول: لبست لباس الإحرام فوجدت فيه رائحة وأكملت به العمرة، هل علي شيء؟ هذا سؤال مجمل، هل يقصد رائحة خبيثة ليست طيبة، أو يقصد رائحة طيبة رائحة الطيب، أو يقصد رائحة يعني الأذى الذي يخرج من الإنسان؟ فإن كان المقصود أنه وجد فيه رائحة الطيب ولم يكن فيه طيب ولكن هذا أثر، فإنه يلبسه ولا حرج حتى لو سقط عنه، لأن هذا ليس مطيبا وإنما فيه أثر طيب سابق. أما إذا طيبه قبل الإحرام ثم أحرم به فإنه لا يضر الإحرام، لكن إذا سقط عنه لا يعيده حتى يغسله، لأنه بهذا يبتدئ الإحرام مطيبا. أما إن كان المقصود أن فيه رائحة خبيثة فهذا لا يضر الإحرام، لكن ينبغي أن يكون الإحرام نظيفا ذا رائحة طيبة. وأما إذا كان المقصود أنه شم فيه رائحة الأذى كالغائط فهذا في تفصيل لعلنا نجيب عليه غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.